في البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. لينتهن، هذا تهديد يعني، عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. طبعا إذا خطفت أصيبوا بالعمى. قال النووي رحمه الله: فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك، ونقل أيضا عند أهل العلم الإجماع في النهي عن ذلك. قال ابن حجر: واختلف في المراد بذلك، فقيل هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام. حرام رفع البصر إلى السماء في الصلاة، حرام. بعض الناس من خطأه ماذا يفعل؟ إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، شوف كده، سمع الله لمن حمده. أولا ما في هذه في الصلاة في غير القنوت، فإذا أردت أن ترفع يديك هذا الرفع، إذا رفعت من الركوع ترفع يديك إلى القبلة وتضعهما أو تخفضهما. ثانيا إيش الالتفات هذا الرفع الرأس في الصلاة؟ هذا حرام. طيب سواء كان الرفع أثناء القراءة أو عند الرفع من الركوع أو في أي حال من الأحوال، يعني لو واحد رفع رأسه في الجلسة بين السجدتين إلى السماء حرام، أو في القراءة. في فتاوى اللجنة هذا وعيد شديد يدل على التحريم. نعم هو لا يبطل الصلاة لكنه محرم،